Gustoyo, inilah jamiah selawat al-Banjari Sayyidul Kaunain, utusan dari asrama Kun Aliman Bidayatul Hidayah Mojokerto, Mojokerto Indonesia, bersama Dosol Professional Audio Sound System dan juga bersama Gencar Rekod dan juga semangat berbagi Jafari. Inilah jamiah selawat al-Banjari Sayyidul Kaunain. Tafadhol. انشئت ان تحيا بكل امان وان تظل في المناع عن الاحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران في شفاء للصدور ورحمة فقر لكي ترقى إلى هامي العلا وتنال في العرفات خير مكان يا سيدا سادتي يا باك من حماك يا سيدا سادتي يا باك من حماك يا من عنا يا من عنا يا من عنا Oh. شكرا.